المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يفوت. الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره ولا يعول إلا عليه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وجميع خلقك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد حتى نلقاك. اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم أعط كل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. إلهنا سبحان الذي لو سأله أهل سماواته وأراضيه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم وأعطى كل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. اللهم فإنا نسألك بفضلك ومنك وكرمك ورحمتك أن تعتق رقابنا من النار أجمعين. اللهم أعتق رقابنا من النار أجمعين. اللهم أعتق اللهم حقق لنا فيما يرضيك آمالنا، رضنا بما اخترته لنا. اللهم أعظم أجرنا على فراق شهرنا، اللهم أعظم أجرنا على فراق شهرنا، واعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية غير فاقدين ولا مفقودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك، وما خشيناك حق خشيتك. اللهم سامحنا على تقصيرنا معك، سامحنا على تقصيرنا معك يا أهل الكرم والجود، يا رحمن يا رحيم، لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك مبعدين، يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.